بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وقنا من شرور أنفسنا. معشر الإخوة الكرام، نتابعوا هذه الحلقات الأربع التي نتعرف فيها على مضامين منظومة القواعد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وكما قلت، هي منظومة شهيرة ومتداولة نظرا لقصرها وصلاحيتها لمثل هذه الدورات واللقاءات المحدودة، كما أنها متداولة لسبب آخر، هو صلاحيتها للتدريس في عدد من المقررات الدراسية بالمعاهد الشرعية. وكما تعلمون، كما ذكرنا أمس، نتناول هذه المنظومة في أربعة أيام، هذا يومنا الثاني، فنرجو أن نتمكن من المرور ولو مرورا مرور الكرام على جميع أبيات هذه المنظومة، وهي كما قلت 49 بيتا. إذا حذفنا مقدمتها وخاتمتها ففيها 30 قاعدة، ما بين قاعدة فقهية وهذا هو الغالب، وقواعد أصولية، وبعض الضوابط الفقهية. إذن لعلنا تناولنا أمس 12 بيتا أو 13 بيتا، على كل حال نستأنف اليوم من البيت 13، وهو بالصفحة 5 في المطبوع الذي عندكم، في مطبوع المنظومة. قال الشيخ رحمه الله: فإذا تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. هذه قاعدة معروفة، بل تحتها جملة قواعد تتعلق بتزاحم المصالح، وتليها قاعدة تزاحم المفاسد. تزاحم المصالح والمفاسد، أذكر بما ذكرته يوم أمس من أن أهم كتاب ألف في هذا الموضوع، أول كتاب وأهم كتاب ألف في هذا الموضوع لمن يريدون التوسع والتفصيل من الطلاب والباحثين، هو كتاب عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام. قواعد الأحكام في مصالح الأنام، فهو كتاب خاص في هذا الموضوع، موضوع هاتين القاعدتين، قاعدة تزاحم المصالح أو لنقل تعارض المصالح، وقاعدة تزاحم المفاسد. ماذا يفعل المكلف إذا كان أمام مصلحتين، إذا حصل إحداهما فاتته الأخرى، وماذا يفعل المكلف إذا كان أمام مفسدتين، إن تحاشى إحداهما سقط في الأخرى. هذا هو موضوع القاعدتين. فإذا تزاحم عدد المصالح، تزاحم المصالح معناه أن الوقت الواحد الذي يكون أمامنا، سواء تعلق الأمر بالعمر أو بساعة معينة أو بيوم معين، يكون أمامك أكثر من مصلحة، كلها مطلوبة ومتساوية أو متفاوتة. التفاوت طبعا هو فماذا يفعل المكلف؟ هذا هو الموضوع. فطبعا القاعدة هي أنه إذا تزاحمت على الإنسان، إذا وردت عليه مصلحتان أو أكثر ولا يمكنه أن يفعل إلا واحدة، فإنه يقدم الأعلى، يقدم الأعلى من المصالح، بمعنى لا يتخير، التخير ليس هذا مكانه، ولا يفعل الأدنى من المصالح فيفوت الأعلى، وإنما واجب الشرع في هذه الحالة أن يقدم المكلف الأعلى من المصالح. كيف يعرف الأعلى من الأدنى؟ ذكرت لكم أول أمس القول الذي للعلماء يردده ابن تيمية وغيره من العلماء رحمهم الله، أن العاقل ليس هو الذي يعرف الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. بألفاظنا الآن في هذا البيت، هو الذي يعرف أصلح المصلحتين وأفسد المفسدتين، أو هو الذي يعرف أعلى المصلحتين وأدنى المصلحتين، وأعلى المفسدتين وأدنى المفسدتين كما في البيت الثاني. فإذن معنى هذا أن معرفة ما هو الأعلى والأدنى هذا نوع من العقل، ونوع من العلم، ونوع من الفهم، ونوع من الفقه، لابد أن يطلبه الإنسان ويستطيعه بقدر علمه وفقهه وحسن نظره وتجربته أيضا. فإذا الأمر ليس سهلا، ولذلك قالوا ليس العاقل من يعرف الخير والشر، وإنما العاقل. إذا الأمر ليس سهلا، وإنما هو مستوى من التعقل والتعلم والخبرة والتجربة، ينبغي لذي الطموح العلمي والارتقاء في السلوك أن يطلبه. فإذا من أراد أن يكون عاقلا حقا وعالما حقا وفقيها حقا، فعليه أن يهتم بهذا الموضوع، المصالح ما هو الأهم فيها، وما هو الأدنى، وما هو إلى آخره، وكذلك المفاسد. فإذن هو أمر يطلب ويتعلم بجميع وسائل التعليم وسبله، تتعلم من غيرك، تتعلم من تجربتك، تتعلم من الكتب العلم، وفوق هذا كله وقبل هذا كله تتعلم الموازين المصلحية التي في نصوص الشريعة. فإذا الأمر ليس مستحيلا، ولكن أيضا ليس ملقا في الطرقات، أي ليس متاحا بسهولة، وإنما هو علم يتعلم، وفهم يكتسب، وخبرة تمارس. فهذا بصفة عامة، ولكن نقول بصفة خاصة، معرفة المصالح ما هو الأعلى وما هو الأدنى، الشرع نفسه حدد وبين التفاوت وبين التفاضل في عدد من النصوص. ويكفينا أنه أمر بأوامر، فإذا بهذه الأوامر منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب، هذا في حد ذاته يشير إلى تفاوت المصالح. القرافي يقول رحمه الله، وهو تلميذ ابن عبد السلام، تلميذه في هذا الموضوع بالذات، وتلميذه بصفة عامة، تلميذه في هذا الموضوع أي موضوع المصالح والمفاسد وتفاوتها ومراتبها. القرافي يقول للمباح، ما ملخص كلامه، المباح مصلحة، والمندوب مصلحة، والواجب مصلحة. المباح ترتقي مصلحته وترتقي وترتقي وتزداد أهمية فيصبح مندوبا، ثم المندوب تزداد أهميته من مندوب لآخر، حتى فجأة وفي مرحلة معينة يصبح واجبا، يصبح العمل واجبا إذا زادت أهميته. فإذن المصالح المباح أولا فوقه فوقه أو يعني أولا هنا تعني المرتبة الدنيا، المباح وفوقه المندوب وفوقه الواجب. إذن هذه طريقة بسيطة لمعرفة المصالح الأعلى والأدنى لمن لم تكن له الخبرة والتجربة وعلى ما تشير إليه القول العاقل من إلى آخره. فعلى الأقل عندنا ميزان واضح من الشرع والعلماء فصلوا فيه وخاصة الفقهاء. فإذن إذا تعارض عندك مباح مع مندوب فالأعلى هو المندوب، وإذا تعارض عندك مندوب مع واجب فالأعلى هو الواجب. وكما تعلمون بعض الواجبات أيضا أعلى من بعض، هذا شيء مسلم ومعروف. ولذلك نجد العلماء أحيانا يعبرون عن بعض الواجبات بأنها أركان، يقولون هذا ركن من أركان الدين، إذن هو واجب لكن من درجة عالية جدا. فإذا لو فرضنا الواجبات اتضح لنا من خطاب الشرع وتقريرات العلماء أن هذا أوجب من هذا وهذا أعلى في الشرع وآكد في الشرع من هذا، فإذا تعارض هذا وهذا نقدم الواجب الأعلى على الواجب الذي هو دونه. الواجبات لا تتساوى والمندوبات لا تتساوى فيما بينها، ثم لا يتساوى مندوب مع واجب ولا مندوب مع مباح. الأمثلة كثيرة جدا، من أمثلة ذلك الحديث الذي يحضرني الآن، حديث جريج. هذا الحديث صحيح الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العابد من بني إسرائيل، كان عابدا وزاهدا ومجتهدا في العبادة والانقطاع لها، وكان منقطعا لها في صومعة له حتى يبتعد عن الشواغل. فجاءته أمه مرة وهو في صومعته يتعبد ويتنفل ويتطوع بما يسر الله له من العبادات، فنادته يا جريج، فسمع صوتها وعرفها وقال: أي ربي أمي وصلاتي، يعني بمنى يتساءل هذه أمي وهذه صلاتي، فانطلق في صلاته. فنادته، عادت تناديه، فقال: أي ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي. فانصرفت أمه وبقي في صلاته ودعت عليه في دعاء وفي حديث طويل. المقصود هنا، المثال هنا هو أن أمه دعت عليه واستجيبت دعوتها عليه وأصابه ما دعت به عليه فيما في الحديث الطويل يمكنكم مراجعته. قال العلماء هنا إجابته أمه واجب، طاعة الوالدين في غير معصية هذا واجب، دعته ودعته ودعته ولم يجب، واستمر في عبادته التي هي نافلة بطبيعة الحال، لأن الله تعالى لم يفرض على الإنسان أن يصلي طيلة اليوم، الإنسان عنده واجبات عديدة. فإذا كان خطأه في أنه استمر في النافلة وترك الواجب. إذن الصواب هنا حسب هذه القاعدة تزاحم مصلحتين يقتضي أن تفعل الأعلى، ومن معايير الأعلى والأدنى هو الحكم الشرعي الذي لكل منهما. فما كان واجبا إذا تعارض مع ما كان مندوبا مهما كان فضله فالواجب يقدم. ولذلك طاعة الوالدين في هذا المثال مقدمة على نوافل العبادات. إنسان يحفظ قرآنا أو يصلي نوافل أو يصوم، حتى إذا اقتضته طاعة والديه أن يفطر في صيام النافلة فليفطر، سيحتاج أن يسافر وأن يخدم ولا يستطيع أن يكون صائما، فلا يقول إني صائم فلا أطيع لا ما كان واجبا يقدم إلى آخره. والأمثلة كثيرة، ولكن يكفي هذا المعيار، معيار المندوب مقدم على المباح، والواجب مقدم على المندوب، والواجبات بعضها يقدم على بعض. وضده أي ضد هذا، وضد ما تقدم ضده تزاحم المفاسد. إذا كان الإنسان أمام مفسدتين، إن فر من هذه وقع في هذه، فعليه أن يختار الأدنى، فعليه أن يجتنب الأعلى من المفاسد والأفسد من المفاسد، ولو لأنه الآن أمام أحد أمرين، إما أن يفعل وإما أن يفعل. ومن هذا الباب، من هذا الباب الإنسان يكون في حالة ضرورة. حالة ضرورة أنه هي حالة الضرورة، سواء كان فيها يعني يلوح فيها الهلاك، أو كانت الجوع الشديد مثلا، أو البرد الشديد الذي لا يتحمل، هذه مفسدة حلت به، وهو أمامه أن يخرج من هذه المفسدة بمفسدة أخرى، أن ينقذ نفسه بمال حرام أو بمأكل حرام. فإذا وازن الإنسان يجب أن يختار الأدنى من المفسدتين. إذا فرضناه معرضا للهلاك كالجوع الشديد والعطش الشديد والبرد القاتل، فحينئذ يأخذ من مال غيره ويأكل الميتة، ويأخذ من بستان غيره ويأكل وإلى آخره، ولا يبالي. تقدم المفسدة الأدنى يرتكبها اتقاء للمفسدة الأعلى. مما يذكره ابن عبد السلام، الإنسان عندنا يسمى في الفقه الصائل، الصائل الذي يصول ويعتدي. عندنا صائل يقع في البلدان التي يضطرب فيها الأمن، واحد يصول على النساء وواحد يصول على الأموال، أيهما؟ وأنت واحد، أنت شخص واحد أو أنتما شخصان، إن اتجهتما لهذا الصائل ولدفعه ومقاومته صال الآخر وفعل ما يريد، وإن فعل رجعنا إلى الآخر فعل إلى آخر. ما الذي ندفعه؟ الصائل على الأعراض أم الصائل على الأموال؟ الصائل على الأبضاع أو على إذن واضح هنا أن مفسدة الأموال، اغتصاب الأموال أهون وأخف من مفسدة اغتصاب الأعراض. فلذلك نترك الذي يغتصب المال فليأخذ المال، ولندافع عن أعراضنا ونسائنا مثلا هكذا، أو حتى من يصول على مال ومن يصول على مال أقل منه، ومن يصول على مال قابل لأن يعوض، ومن يصول على مال غير قابل للتعويض، وهكذا. إذن هذه كلها معايير وأمثلة. إذن هاتان قاعدتان، وهما عادة متلازمتان، فأحيانا حتى يجمعان وكأنهما قاعدة واحدة، فيقال تحصيل على المصلحتين وتفويت وارتكاب أخف المفسدتين أو أخف الضررين، تحصيل أعلى المصلحتين وارتكاب أخف المفسدتين، أو ألفاظ أخرى كقولهم أخف الضررين. القاعدة الأخرى في هذه الأبيات أيضا: ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسير، ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسير. هذه القاعدة هي التي ذكرتها أمس، وهي من جملة القواعد الخمس الكبرى التي قلت إن الفقه بني عليها كما يقول الفقهاء. بني الفقه على خمس: الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة. قواعد الخمس الكبرى أو القواعد الخمس الأمهات، فهذه واحدة منها، هي التي يقررها الناظم بقوله: ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسير. كل أمر نابه أي حل به وأصابه العسر ففي شرعنا التيسير، فشرعنا يدعو إلى التيسير فيه وشرعنا يقتضي التيسير. إذن العبارة الشهيرة لهذه القاعدة والمتفق عليها هي: المشقة تجلب التيسير. وتتفرع عنها قواعد فرعية، من أهمها وأقربها، والقواعد يوضح بعضها بعضا، قولهم في القاعدة الأخرى: الأمر إذا ضاق اتسع، الأمر إذا ضاق اتسع. وهذه تقريبا عبارة الإمام الشافعي، ويعتبر هو أول من صاغ هذه القاعدة: الأمر إذا ضاق اتسع، بمعنى هذا هو قانون الشرع. قانون الشرع أن كل عمل وكل حالة اشتد فيها الضيق واشتد فيها العسر، أقول اشتد هذا هو المقصود، وإلا العسر الإنسان قد يقول ويدعي العسر في أي شيء، وأي شيء لا يخلو من عسر، ولذلك حفت الجنة بالمكاره. لا لا، المقصود بالعسر هنا العسر غير العادي، العسر غير المعتاد، المشقة غير المعتادة. المشقة تجلب التيسير، ليس كل مشقة. فنحن في الطالبة عليهم مشقة، والتلميذ مشقة، والعامل مشقة، والموظف مشقة. لا لا، هذه المشاق التي نألفها كما نألف الأكل والشرب، لا ليس هذه. هناك المشاق المعتادة والمشاق غير المعتادة. فقاعدتنا الآن في هذا البيت وفي العبارة الأشهر: المشقة تجلب التيسير، أو الأمر إذا ضاق اتسع، هو ما كان غير معتاد، ما زاد على المعتاد بفارق يعني ملموس وبفارق كبير، أو لنقول بعبارة أخرى: العسر والحرج والمشقة مما لا يتحمل في المعتاد، مما لا يتحمل في المعتاد. عادة إذا حل بالناس أصبحوا في محنة من أمرهم، هذا هو الضيق، وهذا هو الحرج، وهذه هي المشقة المقصودة. هذه المشقة بهذه الدرجة وبهذا الوصف إذا حلت، هذا قانون شرعنا، إذا حلت الشرع له من الرخص وله من التخفيفات وله من التيسير ما يدفع هذه المشقة. إذا المشقة إذا زادت عن المعتاد، والعسر إذا زاد عن المعتاد، فالشرع يأذن ونحن به مقتدون، يأذن بالتخفيف والترخيص. وعلى هذه القاعدة ما لا يحصى من ترخيصات العلماء التي يقدرون فيها أن المشقة زادت على الحد المعتاد. وطبعا أما ما هو منصوص من ذلك فمعلوم، الرخص كلها تدخل في هذا الباب، الرخص المنصوصة. وأما التقعيد لهذه القاعدة بصفة عامة فأيضا الآيات والأحاديث كثيرة جدا. الله تعالى يقول: يريد الله بكم اليسر. الله تعالى يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هكذا في قدره وهكذا في شرعه. إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذا قانون الله تعالى في قدره، في أقداره وشرائعه. إذا حل العسر حل معه اليسر. وفي الحديث إن هذا الدين يسر، وفي الآيات وما جعل عليكم في الدين من حرج إلى آخر. فإذا نفي الحرج وطلب اليسر شيء مقطوع به، والرخص المنصوصة كثيرة، وعليها خرج العلماء، وعلى هذه القاعدة أيضا حتى ترخيصات وتخفيفات ليست منصوصة. أما المنصوص ففي الصلوات جمع وتقصير إلى آخره، وتيمم، هذه كلها المشقة تجلب التيسير. المرض مشقة فيجلب التيسير، السفر مشقة فيجلب التيسير. فهذه الرخص كلها معروفة المنصوصة في الصيام وفي الحج وفي الصلاة وفي الطهارات، وأيضا في المعاملات وفي البيوع وفي العادات. ترخيصات النبي صلى الله عليه وسلم رفعا للحرج كثيرة، وعلى ذلك مضى العلماء. والقاعدة معروفة جدا ومسلمة جدا ومجمع عليها، وأمثلتها لا تحصى، فلنمضي إلى غيرها. قال رحمه الله الشيخ السعدي: وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار. وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار. هنا قاعدتان أيضا، كل شطر من الشطرين فيه قاعدة، وهما أيضا قاعدتان متلازمتان. ولذلك أحيانا كما صنع الناظم في هذا البيت، أحيانا أيضا الفقهاء يأتيان أو يأتون بهما وكأنهما قاعدة واحدة أو وجهان لقاعدة واحدة، وهما ما يلي: الصياغة العادية عند الفقهاء لهاتين القاعدتين لا وجوب مع العجز، أو لا واجب مع العجز، ولا محرم مع الاضطرار. العجز يسقط الوجوب، والاضطرار يسقط التحريم. لا واجب مع العجز، ولا محرم مع الاضطرار، أو لا وجوب مع العجز، ولا تحريم مع الاضطرار. إذا تحقق العجز عن أي واجب سقط وجوبه، وإذا تحقق الاضطرار أمام أي محرم، أو إذا تحقق الاضطرار لأي محرم سقط التحريم. هذه هي القاعدة الثانية، ربما معروفة أكثر، وهي التي صيغت أخذا من القرآن الكريم: الضرورات تبيح المحظورات. إذن هذه هي هذه الضرورات تبيح المحظورات، وهي تعتبر فرعا للقاعدة الكلية، إحدى القواعد الخمس: الضرر يزال. هذه فرع عنها، لأن الضرر يزال أعم، الضرر أعم من الاضطرار. الاضطرار نوع من الضرر، أو هو الضرر في درجته القصوى. إذن لا محرم مع الاضطرار. إذا اضطر الإنسان إلى شيء، اضطر إليه أي لا محيد له عنه ولا بديل عنه ولا يستطيع أن يتحاشاه، إذا تحاشاه فإلى الموت والهلاك، والشرع لم يأتي بالموت والهلاك، الشرع جاء بحفظ الأنفس وحفظ الأبدان وحفظ الأديان وحفظ الأرزاق والأقوات. فإذا تحقق الهلاك فاعلم أن الشرع لا يرضى ذلك ولا يأمرك بذلك. فلذلك من كان مضطرا إلى شيء، بمعنى لا غنى له عنه ولا بديل عنه، لا بديل عنه إلا الهلاك والضرر البليغ والفساد الكبير في الدين أو في الدنيا أو في الأموال أو في الأبدان، فحينئذ اعلم أن تحريمه ارتفع عنك في هذه الحالة. تحريمه ثابت في أصله وفي الحالات الاعتيادية، لكن بالنسبة للمضطر إليه فردا كان أو جماعة أو عدة أفراد يسقط التحريم ويرتفع التحريم ويزول التحريم. إذن من اضطر إلى أكل أو شرب أو يعني أو أي فعل ولو فيه إضرار بالآخرين بالناس إلا القتل، القتل لا يبيحه الاضطرار، هذا كما نقول استثناءات من القواعد. الاضطرار يبيح كل شيء حتى التلفظ بكلمة الكفر كما هو منصوص في القرآن، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالاضطرار يسقط التحريم عن كل شيء، عن كل شيء تفعله لتخرج من حالة الاضطرار، لأن الكفر في القلب هذا لا اضطرار فيه، قصارى ما يمكن أن تجبر عليه هو أن تظهر الكفر، أظهر الكفر وقلبك مطمئن بالإيمان. لأن لا أحد ممن يكرهك ويعذبك ويهددك بالقتل سيطلع على قلبك، إن قال لك أكفر قل كفرت، إن قال لك أدخل في المسيحية قل له أنا أول المسيحيين، إن قال لك تهودت ماشي باللسان، ولا يملك أحد غير اللسان، لا يملك أحد قلبك. فلذلك القلب ما غير داخل فيما نحن فيه، لكن باللسان والأفعال إذا أكرهت على أفعال وأنت في حالة مهدد فيها بالقتل مثلا أو بالتعذيب الذي لا تطيقه فافعل ما يطلب منك، إذا طلب منك أن تكذب فاكذب. طبعا هذا لمن لم يجد مخلصا ولا مخرجا ولا صبرا ولا كذا إلى آخره. لكن ما يستثنى من الأفعال ولا يبيحه الاضطرار هو القتل، لأن أقصى ما تهدد به أنت هو القتل. إذن كيف تؤثر نفسك على غيرك، تقتل غيرك لتعيش أنت؟ هذا لا، هذا غير معقول. فإذن يسقط التحريم عن كل شيء إلا القتل. وأما الواجبات فإنها أيضا تسقط إذا عجز الإنسان عنها، وهنا أيضا هذا يلتقي مع ما ذكرناه من رخص، وإن كان هذا أخص من الرخص لأن الرخص تأتي لرفع الحرج ولرفع المشقة، لكن هنا نحن أمام العجز، فلذلك العجز عن الشيء. وأصله أصله في الحج، الله تعالى قال من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا من المسلمات ومن القواعد أيضا المجمع عليها، وهي قاعدة أصولية، لا تكليف بما لا يطاق، لا تكليف بما لا هذا في الأصل، لكن أمور قد نكلف بها وهي مما تطاق، لكن يأتي علينا حين لا نطيقها، هذا هو موضوع قاعدتنا، فهي يمكن اعتبارها فرعا من قاعدة لا تكليف بما لا يطاق. لأن لا تكليف بما لا يطاق يعني التكليف من أصله لا يقع بما لا يطاق، لكن ما يطاق قد يأتي على الإنسان حين من الدهر لا يطيقه. فنحن نطيق الصيام مثلا، الناس يعني في العموم جميع الناس يطيقون الصيام، فالصيام صيام شهرين هو في متناول الناس، والدليل هو هذه الملايين التي تصوم بلا إشكال، لكن يأتي على الإنسان حين من الدهر ظروف معينة، مرض كذا، لا يستطيع أن يصوم، لا يستطيع، سقط، لا يستطيع أن يصوم، سقط الصيام. إذن الواجبات حين تسقط قد تسقط بعضها يسقط نهائيا وبعضها يسقط مؤقتا أي إلى حين، وبعضها يخفف أي يسقط بعضه ويبقى بعضه. هذه كلها تفاصيل حسب أنواع العبادات والواجبات والتكاليف. الإنسان يتجب عليه نفقات، إذا عجز سقطت، إذا عجز سقطت هذه النفقات. الدين، الله تعالى قال فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. إنسان المعسر سقط عنه الموعد الذي كان مثلا كان عنده موعد أن يؤدي السدانة إلى تاريخ كذا، وحل هذا التاريخ ولم يفتح الله عليه برزق ولا بكذا ولا بكذا، وربما زادت أحواله سوءا، لا يجب عليه أن يؤدي، سقط عنه الوجوب إن أيسر وإلا إلى آخره وهكذا. وسنأتي إلى قاعدة أخرى سيذكرها فلذلك لا أستطرد فيها، وهي قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، متفرعة ومكملة، ولكن ما دام الناظم ذكرها في بيت سيأتي لاحقا فسنأتي إليها لنكمل هذه القاعدة. المهم أن ما عجز عنه الإنسان سقط ويرتفع عنه الوجوب كما يرتفع التحريم مع الاضطرار. قال رحمه الله وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذه فرع عن الشطر الثاني، الضرورات تبيح المحظورات التي قال عنها ولا محرم مع الاضطرار، يبين هنا قاعدة أخرى موجودة وهي التي يقول فيها الفقهاء ويقول فيها القواعديون حتى لا نقول القاعديون. القواعديون يقولون الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. إذن حين نقول الضرورات تبيح المحظورات انتبهوا، نعم الضرورات تبيح المحظورات لكن الأمر يقدر بقدر الضرورة. فمن احتاج أن يأخذ من مال غيره، نعم وجدت بستانا أو مالا في الطريق فأكلت وأنت مضطر، لكن إذا كانت الضرورة هي أن تنقذ نفسك، الضرورة لا تسمح لك أن تستولي على ذلك المال وتملأ به سيارتك وتمضي، لا الضرورة تقدر بقدرها. لو فرضنا سيارة أو على قدميك أو على ناقتك لا يهم، أمامك ليلة أو ليلتان قبل أن تصير إلى وضعك الطبيعي، الضرورة تسمح لك أن تأخذ من هذا الحرام ما تأكله خلال الليلتين أو الليلة أو الطريق المتبقي مثلا. لكن أن يستولي الإنسان على أموال الناس وعلى ما لا يحل له من المأكولات والمشروبات بدعوى الضرورة، لا الضرورة تقدر بقدرها. فهكذا سواء كان الإنسان مضطرا إلى دواء أو إلى أكل أو لباس أو ما إلى ذلك مما يرفع ضرورته ويرفع الخطر عن حياته، فإن ذلك يقدر بقدره أي بالقدر الضروري، ما زاد عن الحد الضروري لا يجوز، فهو على أصله من التحريم. إذن هذا هو قول الناظم رحمه الله وكل محظور مع الضرورة، أي كل محظور جاز مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. القاعدة الأخرى وهي أيضا من القواعد الخمس ذكرتها مرارا أمس واليوم، هي قوله وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. الأحكام ترجع إلى اليقين، إذا تأرجحت بين اليقين وغيره ترجع إلى اليقين، ونتمسك فيها باليقين. فلا يزول الشك، فلا يزيل الشك، الشك لا يمكن أن يكون مزيلا لليقين، هذا معنى. ولذلك قال لليقين بمعنى لا يكون، فالشك لا يكون مزيلا لليقين، فالشك إذا دخل على اليقين لم يؤثر. والقاعدة هي المعروفة بصيغة، صيغتها المعروفة اليقين لا يزول بالشك، ولها صياغ قريبة من هذا، ولكن هذه الصيغة الأشهر اليقين لا يزول بالشك. ومعنى هذه القاعدة أنه إذا كان عندنا شيء متيقن فطرأ عليه شك، أو طرأ علينا فيه شك، فإننا نعرض عن هذا الشك ولا نلتفت إليه، ونتمسك باليقين، ولا نسمح لهذا الشك أن يلغي حكما كنا متيقنين منه. ربما المثال الأقرب الذي يذكر في هذه القاعدة، وهو أقرب أيضا لأنه مذكور في الحديث، هو أن الإنسان الذي توضأ وضوءه الصحيح ثم شك هل انتقض وضوءه، أم شك في لحظته، أو شك في هذه الساعات التي مضت، توضأ وخرج إلى عمله وبقي طرأ لهم ما يجعله أو ما جعله يقول لعل وضوء انتقض، لعله يتذكر، لا يتذكر شيئا محددا أنه نقض وضوءه، فلا هو ذهب إلى خلاء ولا ريح ولا إلى آخره. فهذا إذا طاف به طائف من الشك طرده وبقي على ما كان عليه. هذا هو المثال الأقرب، وربما الأكثر وقوعا أيضا في حياتنا. فمرارا يكون الإنسان متوضئا فيطرأ له شك، هل وقع شيء من نواقض الوضوء أو لم يقع شيء. نعم يتذكر أو يحاول أن يتذكر، فإذا لم يجد إلا الشك المجرد أعرض عنه وبقي على حاله وقام إلى صلاته ولا يحتاج إلى وضوء. وهذا أصله في الحديث، حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد في بطنه شيئا وهو في صلاته، قال إذا ما معنى فيما معناه ما لم يجد ريحا أو يسمع صوتا فليمضي في صلاته. بمعنى فهو على لا يلتفت إلى هذه الشكوك والاحتمالات. ومن هذا القبيل مما يسير في هذا أو يصب في هذه القاعدة ويعتبر من شواهدها، قوله صلى الله عليه وسلم كذلك في معنى الحديث إذا شك أحدكم هل صلى ثلاثا أو أربعا فليبني على ما استيقن وليكمل. هذا معنى الحديث، وهذا يقع كثيرا أيضا، كثيرا ما يقع السهو في الصلاة أو الشك، فالإنسان يبني على اليقين. أما الركعة المشكوك فيها هذا هو الشك، الركعة المشكوك فيها هل صليتها أم لا، هل صليت الثالثة أم لا، هل صليت الرابعة إلى آخره، فإذا أطرد الشك وامضي على اليقين. وهذه قاعدة في حقيقة تصلح للحياة كلها، لأن من لا يأخذ بها ويبالغ في الالتفات إلى الشكوك في النهاية يصل إلى ما يسمى بالوسوسة أو الوسواس، أو يعني يصبح موسوسا في كل أموره، في معاملاته ونقوده ومع أهله ومع شركائه ومع نفسه. لا، أطرد الشكوك وامضي على ما تأكد وما ثبت وما استقر. إذن هكذا كذلك هي كما تكون في النفي تكون في الإثبات، هي في الإثبات والنفي، بمعنى أنه كما قلنا الإنسان إذا توضأ ثم شك هل انتقض وضوءه فوضوءه باق شرعا. العكس أيضا صحيح، وهو إذا استيقن أنه لم يكن متوضئا في وقت من الأوقات ثم قال هل توضأت في هذا الوقت؟ لأنه كان يفكر، إنسان فكر أن يقوم فيتوضأ وهو في عمله أو في بيته، وهم أن يتوضأ، ربما جاءه هاتف، جاءه شاغل، فبعد ذلك ساعة أو كذا قال هل توضأت؟ أنا قمت لأتوضأ، كنت عزمت أن أتوضأ، هل توضأت أم لم أتوضأ؟ إذا لم يثبت عنده ولم يتذكر بوضوح وجزم أنه فعلا قد توضأ وفعل ما كان يريد أن يفعله، إذا لم يثبت ذلك فليس على وضوء. ما يقولش لعلي توضأت وأظن أنني توضأت بدليل أني كنت قد عزمت وقمت من، لا، قمت ربما قمت ثم لم تفعل، عزمت ثم لم تفعل، ذهبت ثم لم تفعل. فإذا لأن قبل هذا الاحتمال أنت على يقين أنك لم تكن متوضئا، إذن هذا اليقين باق والوضوء مشكوك فيه. والحالة الأخرى الوضوء ثابت وانتقاضه مشكوك فيه، وهكذا. إذا الإنسان يشك هل صلى أو لم يصلي الصلاة الفلانية، تأتي على الإنسان ظروف شغالات وانهماك وكذا حتى يقول والله صليت الظهر أم لا. إذا بقيت على هذا الشك فقم فصلي الظهر، لأن الأصل هو أن الذمة مشغولة. إذا تذكرت بوضوح أنك صليت فذاك، وإلا قم فصلي فإنك لم تصلي. هذه هي القاعدة، وهي أيضا كباقي القواعد الخمس الكبرى يعني العمل بها في جميع أبواب الفقه، في العبادات كلها وفي المعاملات كلها وفي العلاقات كلها، ويحتاجها القضاة فيحكمون بها إلى آخره. غير أن هذه القاعدة رغم أهميتها وشهرتها، المالكية لهم فيها نظر، المذهب المالكي له فيها نظر لا بد من ذكره، وهو أنهم بالنسبة للعبادات بالخصوص إذا شغلت، هم يقولون لهم فيها نظر وتأويل في الحقيقة، أما القاعدة مقبولة عندهم، لكن لهم فيها نظر يعملونها بطريقة مخالفة لما عليه الجمهور، من ذلك التطبيقات التي ذكرنا. هم يقولون مثلا هل صليت أو لم أصلي؟ الجواب عند الجمهور بناء على هذه القاعدة صليت أو لم أصلي، إذا لم تصلي. توضأت أو لم أتوضأ بعد أن كنت على غير وضوء، إذن لست على وضوء. أو العكس، أنا على وضوء، انتقض وضوئي أو لم ينتقض وضوئي؟ الجواب لم ينتقض وضوءك. هم يقولون الذمة، ذمة المكلف، ما هو مطلوب في ذمته ثبت بيقين. طيب، إذن هذا طريقتهم في إعمال القاعدة وفي التعامل مع القاعدة. إذن الصلاة مطلوبة مني بيقين، أو الوضوء مطلوب مني بيقين، ولكن الآن هذا الوضوء طرأ عليه الشك. خلينا مع الوضوء، هو أوضح مثال. هذا الوضوء أنا توضأت أو أزعم أنني توضأت وتذكر أني توضأت، فهو يقين، لكن طرأ عليه الشك فأصبح مشكوكا فيه. لكن امتلاء الذمة هذا يقين قبله، هذا يقين آخر قبله، أنا مطالب بالوضوء يقينا، وأزعم أنني توضأت يقينا ثم شككت، فاليقين الأول باق على أصله واليقين الثاني دخله شك. إذن هنا في الحقيقة يقولون نعم، اليقين لا يزول اليقين لا يزول بالشك، لكن هذا اليقين لم يعد يقينا ما دام قد دخل عليه الشك، لم يعد يقينا، وبقي اليقين الأول وهو أن الذمة عامرة. هذا نظرهم في هذه، ولذلك عندهم من شك هل انتقض وضوءه عليه أن يتوضأ. إذن إذا دخل الشك هم لا يقولون اليقين لا يزول بالشك، لكن يقولون هذا اليقين لم يعد يقينا، كيف هو يقين وقد دخله الشك؟ واليقين هو ما لا يدخله الشك. وهذا قول على كل حال ضعيف، لأن النصوص التي ذكرت، وثانيا اليقين في هذه القاعدة سنفهم ليس هو يقين المتكلمين، ليس هو اليقين الذي لا يتطرق إليه الاحتمال بأي شكل من الأشكال، لا، هو اليقين الذي لا يتطرق إليه احتمال بدليل. أما أن يتطرق الاحتمال بغير دليل فاليقين يقين، فاليقين باق على يقينه. إذن إذا تطرق الشك بدليل فضلا عما إذا ترجح، الإنسان لم يجزم أن وضوءه انتقض لكن ترجح عنده، هذا نعم يمكن أن يقول اليقين فعلا يتزحزح، لكن نحن نتحدث عن مجرد الشك. الشك هو الذي لا دليل عليه، والشك هو اللي لا ترجيح فيه. فإذن الشك الذي لا دليل عليه مجرد خطر ووهم وشيء من الوسوسة، مجرد تخيل واحتمال خاطر خطر في النفس، هذا فعلا اليقين باق على يقينه ولا يزحزئ. لكن إذا ترجح وبعض القرائن بعض الأمور، هذا نعم هنا اليقين لا يبقى يقينا. ثم قال الشيخ رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والسماء والحجارة، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والسماء والحجارة. هذه القاعدة تقريبا تابعة لما سبق، ويأتي بعدها أيضا قواعد أخرى من جنسها، وكلها ترجع إلى شيء يسمى أصوليا يسمى الاستصحاب. فقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهذه والتي ستليها كلها ترجع من ناحية الأصولية، من ناحية الأصولية إلى شيء عند الأصوليين يذكر ضمن الأدلة الشرعية أو ضمن القواعد الاستدلالية، وهي الاستصحاب. الشيء إذا ثبت نظل مستصحبين له ومتمسكين به في وجه أي خلاف أو شكوك تطرأ عليه، وأي تنازع يطرأ عليه نستصحب الأصل، فتأتي إلى شيء فتقول: هل هذا حلال أو حرام؟ إذا قلنا إذا كان الاستصحاب يقتضي أنه حلال، حلال. هل عندك ما يحرمه؟ يعني كذا ما يحتاج، لا، دع هذا الاستصحاب. فاستصحاب ثبوت ما ثبت، واستصحاب نفي ما ثبت نفيه، هذا المرجع الأصولي لهذه القواعد كلها. ولذلك نأتي إلى هذه القاعدة في هذا الإطار، إطار الاستصحاب، أي استصحاب الطهارة واستصحاب ما تيقناه إلى آخره. فمنها كما قال: والأصل في مياهنا الطهارة، وهذا ربما ذكرته أمس، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض، أي في مياهنا وفي الأرض وفي السماء وفي الحجارة، كل هذه الأمور الأصل فيها الطهارة. إذا وجدت ماء في بيت أو في مكان أو في الطريق، في إناء أو يجري على الأرض أو في عين أو في بئر، فتوضأ واشرب واستعمله جميع الاستعمالات المطلوبة، فهو طاهر حتى يثبت عندك خلافه. هنا ليس بالضرورة اليقين، هنا عندنا أقل من اليقين، وهو أن الأصل هو الطهارة، الأصل في المياه الطهارة، لأن الله تعالى قال: أنزلنا إليكم ماء طهورا، وقال: ماء ليطهركم به. فإذا الله تعالى وصف الماء بأنه الأصل فيه طهور ومطهر، فنحن على ذلك. والحديث فيه: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فإذا المياه التي في البحار وفي الأنهار وفي الوديان والتي تنزل من السماء كلها موصوفة بأنها طاهرة، إذا نحن نستصحب هذا الاستصحاب، نحن نستصحب هذا الأصل حتى يثبت العكس. إذا كل ماء لم يظهر لنا فيه ولم يخبرنا أحد بأنه نجس وجدت إناء فتوضأ، لا لا لا لا حاجة بك إلى أن تسأل ولا أن تستحلف الناس ولا أن تطلب شهودا ولا أن تنادي صاحب البيت أو صاحب المزرعة يا فلان هل هذا الماء طاهر؟ لا، هذا تنطع وتكلف. الماء طاهر إلا إذا ظهر لك أو ناداك مناد قال لا لا لا دع هذا الماء فإنه وقع إلى آخره. فإذن والأصل في مياهنا الطهارة، وكذلك الأرض والسماء والحجارة، فجونا طاهر وأرضنا طاهرة وحجارتنا طاهرة. طاهرة الحديث أولا معروف، وجعلت لي الأرض، والحجارة جزء من الأرض والتراب جزء من الأرض، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأرض الأصل فيها أنها طاهرة ومطهرة مثل الماء، طاهرة ومطهرة. ما معنى مطهرة؟ نتيمم منها، هذا هو المقصود مطهرة. ولذلك الله تعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، فأيضا صعيد الأرض ووجه الأرض وما في الأرض كله الأصل فيه. الأصل حينما نقول الأصل فيه كذا أي فهو على ذلك، حتى يعني يمكن أن يثبت عكسه. فالإنسان إذا لاحظ نجاسة وآثار نجاسة رآها بعينه أو شمها بأنفه أو سمع عنها وقيل له بصريح العبارة هذا نعم هذه خرجت من الأصل، ما لم يجد شيئا من ذلك فالأصل في هذه الأمور كلها أنها طاهرة، فاجلس عليها وصل عليها ونم عليها وتيمم بها وتوضأ بهذا الماء إلى آخره. ثم قال والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. إذن ها الآن بعض الأبيات لاحظنا قاعدتان في بيت واحد، الآن قاعدة في بيتين، المعنى لا يكتمل إلا بالبيتين معا. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، ما هو الأصل فيها؟ الجواب في البيت الثاني تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. إذا الأصل في الأبضاع، ما هي الأبضاع؟ الأبضاع الفروج يعني الوطء والنكاح، وطء المرأة للمرأة وللرجل الأصل فيه التحريم، الوطء والجماع والدخول بالنساء والاستمتاع بين الرجل والمرأة، هذه هذا المقصود بالأبضاع، كما في الحديث وفي بضع أحدكم صدقة. وفي بضع أحدكم أي الإنسان حين يجامع أهله له في ذلك صدقة البضع، والجمع الأبضاع. فيطلق البضع على الفرج وعلى الجماع نفسه، إذن هذا أو هذا لأن متلازمان. والأصل في الأبضاع، هذه الأبضاع، وكذلك الأصل في اللحوم والأصل في النفوس وفي أموال المعصومين والأصل في نفوس المعصومين وأموالهم، كل هذا التحريم حتى يجيء الحل. هناك قاعدة أيضا فقهية تقول، قاعدة تفسيرية وتحريمية، الأحكام لا تتعلق بالأعيان، أو بعبارة أخرى لا تتعلق بالذوات، جمع ذات، حتى نفهم ما يقصده. هو الأصل في الأبضاع، هو البضع ما هو لا حلال ولا حرام، ما معنى البضع حرام وما معنى اللحم حرام والنفس حرام والمال حرام، نفس المعصوم وماله، لا هذه، أو كذلك لو قرأنا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، كيف أمهاتكم حرام؟ الأمهات لا، المقصود أن التحريم متجه إلى الأفعال، التحريم في مثل هذه الحالات التي ظاهرها تحريم الذوات وتحريم الأعيان، لا، التحريم لا يتعلق، بل الأحكام كلها لا تتعلق بالأموال ولا بالأشياء ولا بالطعام ولا بالشراب، وإنما احنا قلنا أمس وكررنا أن الفقه يتعلق بأفعال المكلفين، أفعال المكلفين، الشرع يحكم في أفعال المكلفين، فإذا وصف شيئا بأنه رجس أو حلال معنى حلال استعماله، رجس استعماله، حرام قربانه، إلى آخره، يعني الأفعال. فلذلك الأصل في الأبضاع أي استعمالها والتصرف فيها والاستمتاع بها، الأصل فيه حرام، إذا الأصل في هذه الأفعال. كذلك اللحوم، لأي شيء تستعمل اللحوم؟ للأكل. إذا الأصل في اللحوم التحريم، معناه الأصل أن أكلها حرام حتى كما قال حتى يجيء الحل. كذلك النفس والأموال للمعصومين، نفس المعصوم الإنسان المعصوم وماله حرام، أي حرام عليك أخذه، حرام عليك إتلافه، حرام عليك التصرف فيه. إذا لابد الأحكام نكون فاهمين ومستحضرين أنها تتوجه للأفعال، فإذا ذكرت الأشياء فمعناه ما يفعل بتلك الأشياء، هذا المقصود. حرمت عليكم أمهاتكم، يعني حرم عليكم وطأ أمهاتكم، نكاح أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، معناه أكل الميتة، وهكذا. فإذا قوله هنا أو ذكره لمجموعة من الذوات أو مجموعة من الأعيان ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود الأفعال المتعلقة بها عادة. قال هذه الأشياء كلها الأصل فيها هو التحريم حتى يأتي الحل. إذن الأصل في الأبضاع التحريم حتى يأتي الحل. ما هو الحل؟ هو الزواج الشرعي، وقديما كان أيضا ملك اليمين، لكن الآن ليس هناك إلا الزواج. والأصل في الأبضاع تحريمها حتى يأتي الحل، الحل هو الزواج الشرعي. فهي حرام، أي امرأة في الدنيا، أي امرأة فهي حرام حتى يقع الزواج بينك وبينها، أو أي رجل هو حرام على المرأة حتى يقع زواجها به ومنه. هذا بالنسبة للأبضاع. إذا الأبضاع حرام حتى يأتي المحل لها، وهو الزواج وهو النكاح الشرعي. والأصل في اللحوم أيضا التحريم، هكذا قال الناظم. وهذه مسألة حقيقة غير ليس محل اتفاق ولا هي مسلمة، قضية اللحوم، اللحوم للفقهاء وللقواعديين أيضا اختلاف في هذه المسألة، هل الأصل فيها اللحوم التي تؤكل؟ أولا ماذا قصد باللحوم؟ هل اللحوم كما هي الآن عند الجزار وفي الثلاجات، أم المقصود باللحوم الحيوان؟ فإذا قصد باللحوم الحيوان فالأصل فيه ليس التحريم، الأصل فيه الإباحة. ولذلك الله تعالى قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وقد تلا علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إلى آخره. إذا الأصل هو الإباحة إلا ما تلي علينا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، إلى آخره، وما سوى ذلك ليس محرما. والله تعالى أباح الأنعام وأباح ما في الأرض جميعا، فإذا كان قصد أن اللحوم أي الحيوانات فالأمر ليس كذلك، الأصل فيها الإباحة. وجاءتنا مجموعة من التحريمات قليلة، والحيوانات في هذه الأرض لا تعد ولا تحصى. الله تعالى ذكر لنا وسمى لنا أشياء معدودة جدا، وشيء أقل من ذلك في السنة، وكل ذلك لو جمعناه لا يتجاوز أصابع اليدين. والحيوانات على وجه الكرة الأرضية آلاف الأنواع، فلا يمكن أن نجعل الأصل فيها هو التحريم. فإذن هذا بالنسبة للحيوان. فلذلك الإنسان إذا ذهب في أي بلد، في أدغال أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأستراليا وفي أي، ووجد حيوانات لم يرها قط، يسأل عن الحيوانات المحرمة، هل هذا خنزير، هل هذا يعني كذا، وانتهى الأمر. وبعد ذلك وما سوى ذلك الحيوانات ما عدا المنصوص فهو مباح، والأصل فيه الإباحة. لكن الأقرب إلى أن يكون الناظم قصده وهو الأقرب إلى أن يوافقه فيه جمهور الفقهاء ولو أيضا ليس إجماعا، هو اللحم المذبوح، اللحم حقيقة وليس مجازا. كما قلت، اللحم الذي يقدم لك هنا أو هنا في المطاعم حيث تذهب في العالم، والعالم فيه شعوب كذا وشعوب كذا وشعوب كذا إلى آخره، شعوب لا دينية وشعوب وثنية وشعوب نصرانية وشعوب مجوسية وهندوسية إلى آخره، ومسلمة وبين بين وخليط إلى آخره، أو اللحوم عند الجزارين إلى آخره، وحتى يذكر الفقهاء الإنسان يجد لحما مطروحا أو كذا. هذا هو الذي الأقرب فيه أن يقال الأصل فيه هو الحرمة. لماذا؟ لأن الحيوان وإن كان من حيث هو حيوان مأكول في أصله، الأصل فيه الإباحة، لكن حين يصير لحما عندنا في الإسلام يجب أن يصير بشروط معينة، وهي الزكاة الموصوفة، الزكاة الموصوفة. ونحن لا ندري هل تمت الزكاة في اللحوم، اللحم الآن، اللحم اللي موجود في المطاعم وعند الجزارين، إن كنا لا ندري هل هو زكي أو لم يذكى، ذكاه مسلم أو كتابي أو مشرك، ذكي بهذه الطريقة أو تلك، هنا نستطيع نعم أن نقول مع الناظم رحمه الله إن الأصل في اللحوم. ويعبر الفقهاء بتعبير ربما أوضح، يقولون أو يقول من يرى ذلك، الأصل في الذبائح التحريم، الأصل في الذبائح. فإذا علمنا أن الذي يذبح مسلم أو أنه كتابي ولكن يذبح، حينئذ يكون قد جاء المحلل الذي ذكره الناظم حتى يجيء الحل. فالمحلل في اللحوم هو الزكاة، هي حلال من حيث أصلها، الذبيحة قبل أن تذبح هي حلال بصفتها بقرا أو غنما أو معزا أو كذا أو إلى آخره، لكن حين تذبح أو حين تتحول إلى لحم حينئذ نحتاج أن نتأكد من فهذا هو الأقرب إلى أن يكون قصده المؤلف وللشراح اتجاهات متعددة. قال رحمه الله: فافهم هداك الله ما يمل. ما يمل التبست على بعض الشراح، تقال بعضهم لعله يقصد ما يحل، لأن لم يفهم ما يمل. ما يمل هو ما ذكر في قوله تعالى في سورة الدين، قال الله تعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، هي هذه، أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. إذن هالكلمة تكررت ثلاث مرات في هذه الآية: وليملل الذي عليه الحق، أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل، هو نفس الفعل، أمل يمل بمعنى أملى، وهذه لغة من لغات العرب، أمل يمل على وزن أطل يطل، أضل يضل، نفس الوزن وليس نفس المعنى طبعا. إذن فليملل معناه فليملي، فليملي لا يستطيع هو أن يمل، أي لا يستطيع أن يملي فليملل وليه بالعدل. إذن أمل يمله فهو الفعل الرباعي، لكن عندنا في هذا البيت الفعل هذا بني للمجهول، فافهم هداك الله ما يمل، أي فافهم هداك الله هذا الذي أمليه عليك، هذا هو المقصود. طبعا كما قلنا الكلمة ما الذي أتى بها إليه هو القافية، وإلا كان يستطيع أن يقول فافهم هداك الله ما يملى عليك، لكن القافية هي التي ساقته، ولكن استعمل فعلا عربيا فصيحا صحيحا، بل فعلا قرآنيا لا غبار عليه. والأصل إذن ما زلنا مع الاستصحاب، هذه أمور مضت يستصحب فيها التحريم حتى يأتي المبيح الشرعي، والآن العكس في هذا البيت، البيت 22 في الصفحة 8 عندكم. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. الأكل والشرب أيضا من العادات، لكنه قدم ما فيه ما أصله التحريم، أو ما فيه في جزء منه الأصل التحريم، ليتفرغ ويقرر بعد ذلك أن العادات، والعادات هنا هي كل ما سوى العبادات، الأصل فيها الإباحة حتى يثبت التحريم. إذن ما تقدم من أشياء معدودة جدا، الأبضاع، وعفوا ما ذكرناش أموال المعصومين، المعصوم الذي ليس محاربا ولا مرتكبا ما يجيب قتله، هذا هو المعصوم، فماله معصوم ودمه معصوم، لا الأصل فيه التحريم، أي لا يقرب ماله ولا نفسه ولا بدنه، وكما في الحديث وكما في حجة الوداع، على إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى آخره. ثم بعد ذلك قلنا جاء إلى بقية العادات وبقية التصرفات، الأصل فيها الإباحة، العادات أي ما اعتاد الناس أن يفعلوه في أكلهم وشربهم وفراشهم وجلوسهم ونومهم ومبانيهم وأسفارهم ونظمهم وطرقهم وتزاوراتهم، هذه كلها، وحفلاتهم، هذه كلها الأصل فيها، الأصل فيها. إذا لم تجد تحريما لشيء بعينه فالباقي كله، اللباس مثلا جاء التحريم للحرير للرجال، ويباح عند الضرورة وعند الحاجة، ولكن بقية الألبسة سميها ما شئت، لونها بما شئت، ائتي بها من أي بلد شئت، فالأصل هو الإباحة، الأصل في الموائد وفي الحفلات وفي المناسبات وهكذا. إذن الأصل العادات لا تحصى، لا تحصى. والعادات هنا ليس المقصود بها فقط ما يفعل بشكل جماعي ويعتاده الناس، هذا العادات لها معنى آخر، وهي في قاعدة العادة محكمة، لا، العادة هي ما سوى العبادة، حتى نأخذها بشكل مريح، لا نحتاج إلى كثرة التعقيدات والتفاصيل. ما سوى العبادات أي القربات التعبدية المحضة، من صلاة وزكاة وصيام وحج وكفارات وأذكار، ما سوى ذلك كله يسمى العادات، حتى لو لم يفعله إلا فرض واحد في نفسه، داخل في العادات، داخل في العادات، ولو أنه غير داخل في العادات اصطلاحا، العادات اصطلاحا هي ما يعتاده، لكن احنا الآن عندنا اصطلاح آخر، هو تقسيم الحياة الإنسان وتصرفاته إلى عبادات وعادات، فكل ما ليس من العبادات فالأصل فيه الإباحة، إلا الحالات التي ذكرها الأصل فيها التحريم، اللحوم والأبضاع إلى آخره. فإذا والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. أما الأصل في العبادات فهو الذي سيأتي في البيت الموالي. إذا العادات أصل فيها، الأصل فيها حينما نقول الأصل معناه قد يريد ما يخالف الأصل. إذا ورد ما يخالف هذا الأصل من تحريم مثلا فهو حرام، وبعد ذلك يبقى، لأن العادات حين نتحدث عن العادات نحن قلنا الآن الحيوانات آلاف الأنواع التي تؤكل، لكن العادات ملايين العادات عند الناس، الشعوب كلها والأرض والتاريخ. فإذا هذه حتى لو حرم منها 20 أو 30 من العادات فالعادة الباقي كل. ولذلك بعض، أنا ربما أشير إلى شيء قد يكون خلافيا، بعض أنماط الاحتفال الذي يفعله الناس في حياتهم الفردية أو الجماعية أو العائلية، الاحتفال ما لم يأخذ طابعا دينيا وما لم يعتبر عبادة فهو أيضا على أصل الإباحة. احتفل بما شئت من مناسبات وأشياء فردية أو جماعية أو خاصة بقبيلة أو مجتمع أو عائلة أو إلى آخره، فقط ما يكونش عنده طابع أنه دين أو أنه عبادة أو أنه قربة أو أنه تقليد لدين آخر لا يجوز. ما سوى ذلك الأمر متسع لأنه يدخل في العادات، لا تخرجه من كونه عادة. إذا خرج من كونه عادة فاكتسب نوعا من الطابع التعبدي، هذا سيدخل في باب البدع وسيدخل في القاعدة الآتية التي نصل إليها. قوله، وهي قوله: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرع، عفوا ستكون مسكنة بالجيم، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. المشروع هنا المقصود المشروعية أي العبادات، هذا هو المقصود. حتى طبعا احنا قلنا بالأمس الشعر له يتجاوز معه ومع أصحابه. وليس مشروعا من الأمور لو كان المفروض يقال من العبادات، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. إذا العبادات لا يشرع منها إلا ما كان منصوصا، لا يجوز إحداث عبادة أيا كانت فلسفتها وموجباتها أو دواعيها إلى آخره. ولذلك أيضا قالوا لا قياس في العبادات، يقصدون القياس في أصول العبادات. مثلا عندنا من المنصوص صلاة اسمها صلاة الخسوف والكسوف، لا يمكن إحداث صلاة الزلازل مثلا، الزلازل أشد من الخسوف، العواصف، الفيضانات، التسونامي الذي بدأنا نسمع عنه، لا شيء. الصلاة أحدثت لشيء، ما تقول هذه أحدثت لظاهرة طبيعية استثنائية خارقة فهي آية من آيات الله إذن وهذه آية أعظم، لا، إنما لا قياس. وليس مشروعا من هذه الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. إذا العبادات التي يتقرب بها إلى الله، التي يتوجه بها إلى الله، التي يعبد بها الله ويحمد بها الله ويعظم بها الله، هذه لا تكون إلا منه سبحانه، صح. خلاص، لأن من وجوه التعظيم ألا تعظمه بمزاجك التشريعي، أنت لست شارعا لست مشرعا، فمن تعظيمه أن تقف عندما نعم هذه الظواهر وهذه لها أذكار، ولك أن تعظم الله وتتأمل فيها وتتدبر فيها، هذا نعم هذا أيضا نوع من لكن هذه العبادات المرسلة ليست العبادات المحددة الموصوفة المفصلة. فالعبادات المحددة التي تكون على نمط ويفعلها الناس جميعا أو يدعى إليه، هذا هو الذي لا شيء. هناك عبادة مفتوحة كالأذكار والتدبر، هذا بلا حدود. وهو مشروع بالإطلاق. الذين يذكرون الله قياما وعلى جنوبهم إلى آخره في جميع الأحوال. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. هذه القاعدة خاصة في الشطر الأول من البيت يعبر عنها أصحاب القواعد الفقهية والمقاصدية بعبارة للوسائل حكم المقاصد، للوسائل حكم المقاصد، أو الوسائل تتبع المقاصد، أو الوسائل حكمها حكم المقاصد. كلها عبارات هي التي قال عنها الناظم وسائل الأمور كالمقاصد، أي في الحكم الوسيلة كالمقصد. فالشرع إذا حرم شيئا فالوسيلة محرمة، سواء ذكرها الشارع أو لم يذكرها، أو لعل الشارع يذكر واحدة من الوسائل وتظهر وسائل أخرى تؤدي إلى المحرم وتستعمل للمحرم، فوسيلة الحرام محرمة، أو وسيلة المحرم محرمة، ووسيلة الواجب واجبة. ولذلك نجد قواعد أخرى تعبر عن هذه التفريعات، مثلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به، إذن هذه وسيلة، هو ليس بواجب في أصله لكن لا يتم الواجب إلا به، إذن هذا واجب، فأعطينا الوسيلة حكم مقصودها. فعندنا عدد من الواجبات، ولكل واجب وسائل كثيرة، وسائل كثيرة لتحصيل الماء، وسائل كثيرة لكي تصلي، وسائل كثيرة لكي تحج، وسائل كثيرة لأداء الزكاة. فالوسائل تكون واجبة إذا كانت هي التي أو يتوقف عليها تحصيل المقاصد، فتعطى الوسيلة حكم. وبالعكس في المحرم، ما لا يجتنب الحرام إلا باجتنابه فاجتنابه واجب أيضا. فإذا كان شيء لا يمكن اجتناب المحرم إلا أن تجتنبه، هناك مثلا محرمات لا يمكنك أن تجتنبها إلا إذا امتنعت عن الذهاب لأماكن معينة، فيصير عدم الذهاب إلى تلك الأماكن واجبا، أو يصير الابتعاد عنها أو يصير ولوجها محرما، فأعطينا الوسيلة حكم المقصد. فإذا كل وسيلة لا بد منها في مقصد فحكمها حكمه واجبا أو مندوبا، وكل وسيلة لا فكاك منها في الأداء إلى محرم، لأن بعض الوسائل يمكن أن تكون عند عدد من الناس، بعضهم يستعملها للمحرم وبعضهم يستعملها في الحلال، لا هذه لا، لكن إذا كانت حتما تؤدي إلى الحرام وليس لها استعمال إلا الحرام، فحينئذ تصبح الوسيلة محرمة. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. الزوائد المقصود بها الأشياء المكملة، أيضا تتبع في فضلها، وليس في حكمها ولكن في فضلها، الشيء المكمل. احنا الآن الإنسان صلاة الجماعة على سبيل المثال، الإنسان لا بد أن ينتقل من بيته إلى المسجد، لا بد في بعض الأحيان أن ينتظر الصلاة، هذه زوائد. الإنسان وجب عليه أن يتوضأ، هناك آداب تصحب هذا الوضوء، هذه كلها زوائد مكملات، حتى هي تكتسي، ليس بالضرورة نفس الحكم، ولكن تكتسي من الفضل ما لأصولها التي ارتبطت بها. هذا هو نصيبنا لهذا اليوم وما يتسع له وقتنا، فإلى الغد إن شاء الله، ونخصص ما بقي من الوقت للأسئلة وما تيسر منها، على أن نبدأ بأسئلة الأمس. لأن على كل حال أسئلة الأمس أولى من أسئلة اليوم، ولذلك لا علاقة بهذا اليوم، وإلا حتى اليوم سنأخذ بعضا ونفر، ولكن بسرعة. هذا أعذروني إذا أسرعت واختصرت لنعطي ما أمكن الفرصة لجميع الأسئلة ولو باختصار. من أسئلة أمس سائل يسأل عن شروح هذه المنظومة. هذه المنظومة لها شروح عديدة، في شكل أشرطة، في شكل كتب، في شكل دروس منشورة مطبوعة أو مبثوثة على اليوتيوب، ومنها ما هو موجود على المكتبة الشاملة، ومن المطبوع، يعني أنا أذكر واحدا وأنتم تبحثون عما تريدون، كتاب تنوير المبتدي بشرح منظومة القواعد لابن السعدي. هذا كتاب مطبوع، كتاب صغير وشرح كما يدل حتى اسمه، تنوير المبتدي بشرح منظومة القواعد لابن السعدي، المؤلف عبيد الجابري. هل يمكن لطالب العلم أن يقرأ قواعد الفقه قبل أن يقرأ الفقه نفسه؟ يعني من ناحية، إذا أردنا السلوك الصحيح هذا لا يستقيم، إذا كان هذا هو المقصود. أما كل واحد يبدأ من حيث وجد ومن حيث أراد يمكن، لكن التصور الصحيح هو أنه القواعد الفقهية حتى عند من وضعوها بنيت على الفقه واستخرجت من الفقه، ثم القواعد حين تذكر عادة الأمثلة الفقهية ربما كما حتى تسمعون تذكر باختصار، ما لم يكن الإنسان عارفا بالفقه لا يستطيع، حتى القاعدة لا يستطيع أن يزعم أنه قرأ القواعد وأحسن قراءتها وفهمها وأحسن فهمها. فلذلك لا بد من رصيد محترم ومهم من الفقه حتى تفهم القواعد حق الفهم. هذا قريب منه، لو أتقن طالب العلم القواعد الفقهية وما تعنيه جيدا، هل تكون كافية له في أن يصبح باحثا ومستخرجا للأحكام، وهل له أن يجتهد؟ لا، اجتهاد طبعا يبدأ بالكتاب والسنة، وقبل الكتاب والسنة ومعهما اللغة العربية، وبعد ذلك علم أصول الفقه، ثم بعد ذلك نأتي إلى المقاصد والقواعد وإلى آخره. فحتى لا نبدأ بدايات مقلوبة، مع العلم هذا كله قضية الاجتهاد لها أيضا ملكة الاجتهاد وما إلى ذلك. ما المقصود بأن المصالح والمفاسد نسبية، وكيف نحكم على الموقف أو الحدث بأن مصالحه أكثر من مفاسده، خاصة من الأصوات التي تختلط، الأحداث التي تختلط وتتباين، وخاصة منها الأحداث العامة كالسياسية؟ طبعا أنا ذكرت في البداية، لأن الأبيات التي بدأنا بها حول تعارض المصالح والمفاسد أشرت، ولكن طبعا دائما باختصار، إلى أن هذه الأمور تحتاج إلى علم وإلى خبرة وإلى تمرس وإلى معرفة قواعد الشرع ومراتب الأحكام الشرعية ومراتب المصالح الشرعية، وخير الخيرين وشر الشرين وأصلح المصلحتين، هذا كله يدرس أولا ويقرر، ثم نطبق هذه القواعد. لكن دعوني أيضا أقول، الإنسان إذا كان صاحب هوى لا ينفع معه قرآن ولا سنة ولا قواعد فقهية ولا أصولية. الإنسان إذا كان يحكم هواه، وكما يقول الشاطبي صار هواه جزءا من دليله، هذا لا شفاء له إلا أن يتحرر من هواه، فالمشكلة هنا، المشكلة في الأهواء. الجهل يعالج بالنقاش وبالحوار وبالقراءة، لكن الهوى كيف يعالج؟ الطبيب نفساني. هذا يسأل عما ذكرته أمس في قاعدة النية، النية، وأن النية لا بد أن تلازم العمل أو تكون مقارنة أو قريبة، فيسأل عن من توضأ لقراءة القرآن ثم مضى عليه الوقت ثم جاء وقت الصلاة هل يصلي بذلك الوضوء؟ نعم، لأنه هو نحن لا نتوضأ لصلاة بعينها، نحن نتوضأ، فالوضوء نيته مستقلة، ليس شرطا أن تنوي بالوضوء أنك ستقرأ به القرآن، لا، أنت تنوي الوضوء، فالوضوء عبادة مستقلة. فإذا توضأت ففعل بوضوئك كل ما يشترط فيه الوضوء، حتى أن تصلي 5 صلوات أو تصلي النوافل أو تتهجد ليلا أو تقرأ ما شئت أو تطوف بالكعبة إلى آخره. فإذا النية ليست لأجل كذا، النية للوضوء. فكان كلامنا هو أن من فعل أفعال الوضوء كاملة ولم ينوي الوضوء كان يعني كما يقال يغسل أطرافه ويتنظف ويتبرد أو كذا، ولم يفكر في وضوء ولا نوى، هذا لم يتوضأ طبعا. أما من نوى الوضوء ففعل ما يلزم في الوضوء فهو متوضئ، فليقرأ القرآن وليصلي وليفعل ما يشاء. هذه أسئلة أمس. اليوم والله المستعان، إذا كان الشخص يسافر تكرارا فهل تصبح المشقة هنا معتادة كمشقة العمال، أو ما الضابط للمشقة غير المعتادة؟ هو بدون شك أن الذي عمله هو السفر، يقود قطارا أو طائرة أو لا يقود، ولكن مثلا المضيفون والمضيفات أو ما يسمى بطاقم الطائرة، أو هناك من يقود شاحنة ومعه مساعد أو مساعدان وهكذا، يعني يسافر مهنته السفر إلى آخر، هذا بدون شك الاعتياد يخفف المشقة، هذا مؤكد. أي عمل تبدأه يكون أشق مما لو اعتدت عليه. لكن هنا شيء أيضا، هو أن الأحكام الشرعية أو الرخص الشرعية إذا أنيطت بشيء، سواء بعد ذلك تحقق بدرجة أو بأخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رخصة الجمع، قيل لرسول الله، الصحابة قالوا يا رسول الله، الله تعالى يقول فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ونحن الآن قد أمنا، ما صار أعداؤنا هم الذين يخافون منا، لسنا نحن الذين نخاف منهم. فبمعنى يسألون هل خلاص يعني القصر انتهى؟ قال هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فإذا من أذن له أن يجمع وأن في سفره، حتى لو أصبح من ذوي الأسفار المعتادة، ربما مريح ربما ينام في أثناء سفره بشكل كذا، مع ذلك الرخصة بقيت له، فإن شاء استعملها. وكذلك في الصيام، إن شاء أفطر وإن شاء صام. هذا أرجو الأسئلة الطويلة، أخصنا وقت كثير لقراءتها. على كل حال ربما غدا بعض الأسئلة فيها صفحة ونصف صفحة. هذا نعم، هكذا نعم، هكذا تكون الأسئلة. ما ضابط الاضطرار حتى يباح كل شيء؟ طيب، جملة واحدة، ولكن الاضطرار وهناك درجات من الاضطرار، ولكن كلها اضطرار. عادة الفقهاء حتى لا يقع نوع من الانفلات في الترخص، يقرنون الاضطرار بما من شأنه أن يؤدي إلى الهلاك، الهلاك اللي هو الموت أو فوات عضو من الإنسان، أو أن يصاب بشلل، أو يختل عقله لشدة ما سيتحمله، عادة يمثلون بهذا. ولكن تمثيل بهذا هو تمثيل برأس الاضطرار، يعني أقصى درجاته. وإلا الاضطرار هو حتى من الناحية اللغوية، والإمام الشافعي رحمه الله، والإمام الشافعي بالإضافة إلى أنه إمام في الفقه هو إمام في اللغة، ويعتبر آخر حجة في اللغة العربية، آخر حجة، يعني كلامه حجة في اللغة العربية ككلام الصحابة من حيث الحجية اللغوية. هو في كتاب الأمة تحدث عن الاضطرار، ما هو الاضطرار وما هي الضرورة، فحتى مثل لها، ما زلت أذكر، بأن الإنسان أصبح حتى ثباته على دابته لم يعد يتمالك نفسه بالإرهاق والجوع إلى آخره. فإذا كل ما يؤدي إلى اختلال، ولو لم يكن الهلاك والموت والعضو والشلل، لا، ما يؤدي إلى أن الإنسان لم يعد طبيعيا في عمله وفي تفكيره، ضغط عليه الألم أو الجوع أو الخوف، هذا كله اضطرار. فالتعذيب يؤدي إلى الاضطرار، التهديد بالقتل يؤدي إلى الاضطرار، الألم المتواصل والشديد يؤدي إلى الاضطرار، الوهن اضطرار، احتمالات المرض أو بدايتها أو بوادرها اضطرار، بغض النظر الموت أو وارد أو غير وارد بالمرة. فالفقهاء يمثلون بالموت وما أو ما أو كما عضو من الأعضاء أو كذا، باعتبار هذه هي الأمور الأبرز حتى لا ينفلت الناس في استعمال بعض الرخص. والناس بطبيعتهم وكلنا كذلك ميالون إلى البحث عن الرخص والتوسع فيها. لا، الدجاج المستورد واللحوم هذه مسألة تحقيق مناط، ونعرف يعني علماء ذهبوا حتى إلى هناك إلى المصانع في أوروبا، فإذا كل حالة يوقف عليها، إما بمعلومات موثقة ممن يعملون ويشاهدون، أو أن يذهب الفقيه بنفسه أو كذا، والحالات تختلف. حتى ما يسمى بالساق الكهربائي هو درجات، فلذلك تحقيق المناط يحتاج إلى كل حالة توصف. ما يقع في إسبانيا ليس هو ما يقع في هولندا، ولا ما يقع في هولندا ليس هو ما يقع في نيوزيلندا، وما يقع في البلد الواحد يختلف، هناك معامل تضع شروطا وتحترمها، ومصانع أخرى أو مذابح، فالأمور متفاوتة جدا، كل حالة تحتاج إلى تدقيق. هل تدخل الأعياد الوطنية في العادات فيكون إلى آخره؟ طيب، وهذا ذكرته. أنا الذي أميل إليه ولكل نظره، هذه الأمور إذا لم تعطى صبغة دينية، ولم يكن فيها تقليد، ولم يكن فيها حرام وكذا، فالأصل فيها كما قال الناظم، الأصل في عاداتنا الإباحة. نحن نشتري اللحوم هذه كلها أمور كما قلت تحتاج إلى تحقيق في كل حالة. لا أستطيعه الآن بصفة عامة الجواب فيه العام. نفس الشيء الاحتفال بالمولد، عادات أو عبادات، لا إذا في نظري إذا اعتقدت أنه إذا فعلت شيئا وأنت تعتقد أنه ليس من الدين، ولم يطلبه منك الدين، وليس فيه سنة، وهو ليس عبادة، فاحتفلت وفرحت بالطعام والشراب أو بالمحاضرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أرى مانعا. أنا أميل إلى توسعة ما لم يكن في ذلك شيء واضح. إذا اضطر لأخذ مال الغير فهل يجب عليه إعادته عند هذا فيه اختلاف فيما أتذكر، لكن طبيعة الحال الإنسان الذي اضطر وهو صاحب مال، اضطر في مكان معين فأخذ، أو استغنى عن قريب الذي أراه أنه فعلا دفع حالة الضرورة، ولكن ما دام عنده ما يرد به ما أخذه يرده. لكن إذا كان معدما إلى أجل غير مسمى فهذا لا، ما يمكنش نبقاو ننتظره سنين حتى يغتني. أو هل الإمام القرافي كتب مستقلة للمقاصد؟ لا، القرافي له كلام في المقاصد، في المصالح والمفاسد. والقرافي من أرقى العلماء والفقهاء، وهو قرين عز الدين بن عبد السلام وتلميذه، فكتبه مشحونة بالمقاصد وقضية المصالح والمفاسد، وخاصة كتابه الفروق، ولكن ليس له كتاب خاص في المقاصد، لكن كتبه غنية بالمقاصد. قلت إن قيل لك تنصر فقل أنا أول النصارى، هل هناك، هل هذا يكون زيادة عن الضرورة فيقع في الحرام؟ لا، هو لو قلت أنا أول النصارى هذه قلها بدون ضرورة، لأن احنا أول النصارى، احنا ما عيسى. ما معنى النصارى؟ إذ قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، نحن أيضا من أنصار عيسى وأنصار ما جاء به عيسى. فإذا استعملت هذا قد يكون أفضل من أن تقول أنا أول النصارى، أنا أول العابدين، أنا أول الحامدين، أنا أول المسلمين، بهذا المعنى. فليس فيها زيادة ولا حتى تحسبوا هل هذا زاد على المطلوب أو لا. لا، هو بالعكس قال ما يجوز حتى في غير الضرورة. أنا مرة في مع واحد في بلد غربي، واحد روسي، لما عرف أني مسلم جمعنا مكان، قال أنا زوجتي مسلمة وأنا مسيحي. هذا في روسيا طبعا، لا تتعجبوا، مسلمة متزوجة من مسيحي. وقال لي وبدأ يثني على زوجته المسلمة وهو مسيحي. قلت له إذن لماذا لا تسلم؟ قال أنا مسيحي أؤمن بعيسى. قلت له ستبقى مسيحيا تؤمن بعيسى إذا أسلمت، ستؤمن بعيسى بشكل أفضل وأصح، يعني ستصبح مسيحيا جيدا إذا أسلمت، ستصبح مسيحيا جيدا. فالإسلام لا ينقص شيء، نحن نؤمن بجميع الأنبياء وجميع الكتب وما جاء به مما نتأكد أنه حق ومطابق إلى آخره. فلذلك لما سئل محمد عبده أظن أو أحد العلماء، أنتم تتزوجون نساءنا وتمنعوننا من أن نتزوج نساءكم، لماذا؟ قال لأننا نحن نؤمن بنبيكم وأنتم لا تؤمنون بنبينا، فحين نتزوج بنسائكم يعني قصارى ما يعني لا لا لا لا نفرض عليهن أن يتنكرن لنبيهن، قصارى ما يمكن أنه تزيد على نبي آخر. لكن إذا تزوج النصراني بالمسلمة أول ما سيبدأ به سيطعن في نبوة محمد صباح مساء، خاصة إذا اختلف معها سيطعن في نبيها ودينها وقرآنها. نحن لا نطعن في أي دين من أصله إلى آخره. ما موقع قاعدة اليقين لا يزول الشك من الاستصحاب؟ لا، هي من فروع الاستصحاب، نذكرنا عدد من القواعد مبنية على الاستصحاب. والاستصحاب باب أصولي واسع لا يتسع الوقت، لسنا بصدده، هذا درس أصولي بل دروس أصولية قد يحتاجها موضوع الاستصحاب. نعم، خلاص سيدي جاءنا. لعلنا غدا نعود. أو صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.